بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 15 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه الذي يتبع طبعا المستوى الرابع من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كنا في الحلقتين الماضيتين قد أنهينا بحمد الله وتوفيقه الكلام حول مسألة حجية الإجماع السكوتي، وذكرنا ما يتعلق بالخلاف في هذه المسألة والأقوال والأدلة والراجح وبعض الثمرات والتطبيقات الفقهية للإجماع السكوتي. في هذه المحاضرة والحلقة يتكلم الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في صفحة 497 عن مسألة جديدة، قال فيها: مسألة يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس. هذه المسألة يعنون لها بمسألة مستند الإجماع. مستند الإجماع بمعنى الدليل الذي قام عليه الإجماع، فالإجماع يصدر عن دليل، وهذا الدليل يعني مثلا أهل العلم ينقولون مثلا أن الإجماع قد قام على تحريم نكاح الرجل لعمته وخالته، هذا بالإجماع، يحرم نكاح العمة والخالة بالإجماع. ما الدليل على ذلك؟ ما المستند الذي استند إليه الإجماع؟ المستند الذي استند إليه الإجماع قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. فهذا يسمى مستند الإجماع. مستند الإجماع ينقسم في الحقيقة إلى قسمين: مستند نصي ومستند غير نصي. أما بالنسبة للمستند النصي فهذا لا إشكال فيه، مثل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع الذي يستند إلى الكتاب والسنة المتواترة يفيد القطع عند أهل العلم، وبهذا الإجماع ينقطع سائر الاحتمالات كالنسخ والتأويل والتخصيص والتقييد، فلا يمكن أن يرد عليه ذلك، لأن أهل العلم فهموا ذلك النص على ما هو عليه على ظاهره. أما إن كان يستند إلى السنة الأحادية فإنه في الحقيقة يفيد قطعية الحكم وأيضا قطعية الثبوت، لأن كله عائد إلى النص. وقد يكون مستند الإجماع غير نص، وذلك كالاجتهاد والقياس، فهذا هو محل الخلاف في هذه المسألة، والذي يظهر أيضا أنه يفيد الإجماع حينئذ أيضا القطعية كما سيتبين لنا. إلا أننا قبل أن نشرع في ذلك نبين أن الخلاف في هذه المسألة هو بين طائفة يقولون بقول في مسألة أخرى لم يتعرض لها الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى، وذلك أن العلماء يعني أخذ باختصار العلماء قد اختلفوا أساسا في أنه هل لا بد للإجماع من مستند يستند إليه، أو أنه يجوز أن يصدر الإجماع بمجرد الاتفاق والمصادفة. من العلماء وهم قلة من ذهب إلى أنه يجوز أن يصدر الإجماع عن مصادفة واتفاق هكذا، بحيث لا يستندون بحيث لا يستند أهل الإجماع فيه إلى دليل، بل متى ما اتفقوا على قول لزم أن يكون ذلك القول موافقا للصواب، ولا نسأل عن المستند الذي استند إليه. بينما ذهب الجمهور إلى أنه لا بد للإجماع من مستند ومرتكز يرتكز عليه، لأن الاتفاق قالوا بلا حجة اتباع للهوى، واتباع الهوى باطل وذلك لا يمكن أن يقع من كل الأمة. إذن هؤلاء أصحاب القول الثاني الجمهور الذين قالوا بأن الإجماع لا بد له من مستند ومرتكز يرتكز عليه، اختلفوا هل ذلك المستند يلزم أن يكون نصا فقط أو يجوز أن يكون نصا وغير نص. هؤلاء هم الذين اختلفوا. إذن اختلف الذين قالوا بأن الإجماع لا بد له من مستند في جواز أن يستند إلى الاجتهاد والقياس على أقوال ثلاثة ذكرها الشيخ ابن قدامة معنا فهنا، فلنرى ماذا يقول. إذا ممكن أن نقول إذن الآن لما قال الشيخ يجوز أن ينعقد الإجماع، إذا نستطيع أن نقول اختلف الجمهور القائلون بأن الإجماع لا يصدر إلا عن مستند في نوعية ذلك المستند على أقوال. القول الأول الذي ذكره الشيخ معنا الآن قال يجوز، إذا يكتب عند هذا القول الأول يجوز، وهو قول الجمهور، الجمهور من الجمهور يعني الأكثر الغالبية من هؤلاء أيضا، الجمهور من الجمهور والغالبية والأكثر من الجمهور ذهبوا إلى أنه يجوز أن يكون مستند الإجماع قياسا بل وغيره من الأدلة ما دام دليل شرعي، سواء كان قياس أو مصلحة أو سد ذرائع أو إلى آخره. إذن قالوا يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حينئذ حجة. قال الشيخ وقال قوم، هذا القول الثاني، لا يتصور ذلك. هذا هو القول الثاني في المسألة، قال قوم لا يتصور ذلك. طبعا هذا هو قول أهل الظاهر وبعض أهل العلم. قال وقال، ننتقل فقط حتى نذكر الأقوال ثم نعود إلى الأدلة حتى يكون أكثر ترتيبا للذهن. يقول الشيخ وقال، إذن عندنا القول الأول الشيخ ذكر ثلاثة، قال القول الأول يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس وهذا الجمهور. القول الثاني لبعض أهل العلم يكفي أن نقول ذلك، وقال قوم لا يتصور ذلك، لا يتصور أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس. القول الثالث وقال آخرون، اللي في السطر قبل الأخير، هذا هو القول الثالث، قالوا هو متصور وليس بحجة، وهذا يعني ذكره الغزالي لكنه لم يسبه لأحد، يقول متصور لكنه إذا حصل فلا يكون حجة، إنما يكون الإجماع حجة إذا استند إلى نص من كتاب أو سنة متواترة أو سنة أحادية، أما إذا استند الإجماع إلى غير نص فلا يكون عندهم حجة أصحاب القول الثاني القول الثالث. أما أصحاب القول الثاني في القصة ما يتصور صف الذهن أن يستندوا إلى اجتهاد، بل لا بد أن يستندوا إلى نص أو نص من كتاب أو سنة، والسنة إما متواترة أو أحاد. طيب إذن هذه الأقوال الثلاثة، فلنعد إلى ترتيب الشيخ. الشيخ قال إذن يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس، وهذا هو قول الجمهور، ودليلهم لم يصرح به الشيخ ابن قدامة، لكن حقيقة دليلهم أن انعقاد الإجماع في هذه المسألة إنما كان ذلك بالأدلة السابقة، الأدلة التي أخذتموها معكم في الإجماع، في حجية الإجماع، يعني أن تلك الأدلة هي عامة وشاملة لكل ما يمكن أن يستند إليه، ولم تفصل تلك الأدلة بين إجماع يستند إلى نص أو إجماع يستند إلى غير نص. إذن أصحاب هذا القول يستندون بعموم الأدلة الدالة على ذلك. طيب إذن دليلهم أنه يجوز ذلك بعموم الأدلة، وقالوا أيضا إن من الأدلة على ذلك الوقوع الشرعي، وأنه قد وقع، والوقوع يدل على الجواز وزيادة، ومن الوقوع قال اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على خلافة الصديق قياسا منهم للولاية العظمى على الولاية الصغرى، لما قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا حيث قدمه في الصلاة أفلا نرضاه لدنيانا، فهنا قد حكموا بناء على قياس أمر الدنيا على أمور الدين. وإذا كانت أمور الدين العظيمة وعظيمة الخطر وجلالة القدر قد قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، فلأن نقدمه فيما أهون من ذلك وأمور الدنيا لهو من باب أولى. وكذلك ما حصل من الصحابة من خلافهم في قتال مانع الزكاة، فإنهم اجتهدوا في ذلك الأمر ترددوا ثم أجمعوا على الموافقة، وذلك كان إجماع اجتهادي وصدر عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذن قال الشيخ إذن القول الأول يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. القول الثاني وقال قوم لا يتصور ذلك، وإذا كان لا يتصور طبعا بالتالي لا يكون حجة، إذ كيف يتصور اتفاق أمة؟ هذا دليلهم. بدأ الشيخ بذكر أدلتهم الاستحالة، قالوا يستحيل عقلا أن تتفق الأمة مع اختلاف طبائعها على شيء اجتهادي. قال إذ كيف يتصور اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على أمر مضمون؟ هذا أمر اجتهادي عقلي ظني، فكيف يتصور أن أصحاب عقول متفاوتة يتفقون على ذلك الأمر الظني؟ هذا واحد. قالوا أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس؟ هذا دليلهم الثاني، وهو أنه أيضا كيف يجتمعون على قياس مع أن القياس أساسا مختلف فيه، فمنهم من يرى حجيته ومنهم من لا يرى حجيته، فهذان دليلان مختصران ذكرهما الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال وقال آخرون هو متصور يعني عقلا ولكن ليس بحجة. لماذا؟ دليلهم قالوا لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب وعليه فلا تحرم مخالفته، وإذا كان ذلك الإجماع لا تحرم مخالفته فهو ليس بإجماع إنما هو حجة ودليل يمكن أن يستند إليه المجتهد، لكنه لا يكون يعني حجة على الآخرين. وطابع الإجماع وشكل الإجماع إنما حكم الإجماع هو أنه تحرم مخالفته، وما دام هذا مبني على اجتهاد والاجتهاد يجوز للإنسان أن يخالفه، فيدل ذلك على أن ذلك الإجماع إذا صدر عن اجتهاد فهو قصاراه أن يكون حجة، لكنه لا يمكن أن يكون إجماعا شرعيا تحرم مخالفته ويكون مخالفه خارقا للإجماع وقد قامت عليه الحجة. هذا أمر لا يمكن أن نقول به، لأن ذلك الإجماع قصاراه أنه استند إلى اجتهاد والاجتهاد لا تحرم مخالفته، وبالتالي هذا الإجماع لا تحرم مخالفته، إذا ليس بإجماع إنما هو دليل يستند إليه المجتهدون. قال الشيخ ولنا، فهنا الشيخ بدأ الآن بذكر أيضا يعني الرد على المخالفين وفيه دليل يمكن أن يجعل يعني دليلا آخر غير الأدلة ذكرناها السابقة للجمهور. ذكرنا الجمهور دليل الأول عموم الأدلة لا تفرق بين أن يستند ذلك الإجماع إلى نص أو إلى غير نص، بل هي عامة يعني عموم الأدلة التي في الإجماع، مثل يعني قول الله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين أو لا تجتمع أمتي على ضلالة، عمومها يقتضي أن ذلك عام، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا أن ذلك قد وقع كما ذكرنا من تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم، هذا دليلان. هذا أيضا رد وفيه دليل، قال ولنا أن هذا إنما يستنكر، أي اتفاقهم على قياس إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال، أما الظن الأغلب فيميل إليه كل أحد، فأي بعد أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في التحريم لكونه في معناه في الإسكار، أنا أقول مثلا أي بعد الآن أن يتفق الأمة مثلا على تحريم الدخان مع أنه أمر اجتهادي؟ أي بعد؟ ها؟ لأنه أمر وإن كان اجتهادي لكن يمكن أن تميل إليه النفوس العارفة لمقاصد الشريعة ومقاصدها العامة وإتيانها بالمصالح ودرء المفاسد. فأي بعد أن يتفق علماء الأمة مثلا على تحريمه؟ ما في بعد، لأن هنا الظن غالب وليس في الظنون. نعم يعني البعد فيما إذا كانت الظنون متساوية، أما إذا كانت الظنون متفاوتة وبعضها أعلى من بعض فلا بعد في أن يميل كل الأمة إلى الظن الغالب في الذهن. قال وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحاد مع تطرق الاحتمالات. فإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني، لما لا يجوز اتفاق هذه الأمة على دليل ظاهر وظن غالب؟ ثم قال الشيخ بعد ذلك وأما منع تصوره بناء على الاختلاف في القياس، هذا الرد على الدليل الثاني يعني، يعني السابق هذا بدأ الشيخ رد على الدليل الأول وهنا يرد على الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني. قال وأما منع تصوره بناء على الاختلاف في القياس فإنما نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون عليه، والخلاف حدث بعدهم، وحينئذ يصدق أن يقال إن الإجماع مستند إلى دليل لا خلاف فيه. فالشيخ لا يسلم أن القياس مختلف بين الصحابة رضوان الله، بل الاختلاف حدث بعدهم، وسيذكره الشيخ إن شاء الله تعالى، تأخذون إن شاء الله في المستوى السابع في باب القياس، وهو أن الصحابة الذي صدر عنهم أنهم كانوا يعتمدون القياس ويقولون به، وإنما حصل الخلاف فيما بعد، إنما يأخذون طبعا بالقياس الشرعي وليس مجرد الرأي والهوى، القياس الشرعي الذي يستند إلى نصوص الشريعة. قال وإن فرض تنزل، هذا يسمى تنزل مع الخصم، وإن فرض بعد حدوث الخلاف فيستند أهل القياس إليه والآخرون إلى اجتهاد يظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس، بمعنى يسمونه بغير اسمه كالتنبيه والاستدلال وتنقيح المناط. فإن طائفة من الذين منعوا قياس بعض العلماء يقولون هم أساسا يعملون بالقياس لكنهم يخالفون في العبارة، هم يسمونه أحيان تنبيه ويسمونه أحيان استدلال ويسمونه أحيان تنقيح مناط، وهو في الحقيقة عائد إلى معنى القياس. وكما يجوز أن يعتقد غير القياس قياسا كذلك في العكس، أي أن يعتقد القياس غير قياس فيستند إليه في الإجماع. فوإن خالف في تسميته قياسا وخالف أيضا في حجيته فهو في الحقيقة في واقع الأمر يعتمده ويقول به، وكتبه تجدها طافحة بذكر أقيسة لكنه لا يسميها أقيسة يسميها استدلالات، فهو في الحقيقة عائد إلى دليل معتبر شرعا عند أهل العلم. قال الشيخ بعد ذلك وإذا ثبت تصوره، هنا الشيخ يرد على أصحاب القول الثالث، لأن أصحاب القول الثالث هم الذين قالوا إنه يكون متصورا لكنه ليس بإجماع. فيقول الشيخ وإذا ثبت تصوره وافقتمونا على أنه متصور كما نبهنا إلى ذلك في الرد على أصحاب القول الثاني في الدين الأول لما قالوا أنه غير متصور عقلا تجتمع الطبائع على قول واحد، فرد الشيخ قال بل هو متصور فيما إذا تفاوتت الأمور المغلبة على الظن، إنما لا يتصور في المحتملات المتساوية، أما في المتفاوتة فيمكن أن يتصور. إذن إذا ثبت قال الشيخ أنه متصور فيكون حجة لما سبق من الأدلة على الإجماع الذي هو أيضا هذا الدليل للقول الأول الجمهور، لما سبق من الأدلة على الإجماع، أي بمعنى أنه يكون سبيل المؤمنين فيحرم خلافه ويمتنع إجماع الأمة على طلاله. إذا ثبت هذا فقد ثبت لنا في الحقيقة رجحان قول الجمهور من جواز أن يستند الإجماع إلى اجتهاد وقياس. وفي الحقيقة حينئذ نتبين لنا أن الراجح أولا أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند ولا يصدر هكذا عن مصادفة واختيار، هذا واحد. وقول الجمهور وخالفهم الشذوذ. ثم أيضا الراجح أن ذلك المستند لا يلزم أن يكون نصا، بل قد يكون نصا من كتاب الله، وقد يكون نصا من سنة رسول الله، وقد يكون قياسا، وقد يكون اجتهادا ومصالح مرسلة وسد رائع وغير ذلك من الأدلة الشرعية. لأن المقصود اتفاقهم، فمتى ما حصل ذلك الاتفاق على أي مستند كان من المستندات الشرعية فإن ذلك الاتفاق له حرمته وله عصمته، ولا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة. من الأمثلة عند أهل العلم الإجماعات التي بنيت على قياس ما يذكره طائفة من الفقهاء من إجماع هذه الأمة على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه الوارد في نص كتاب الله سبحانه وتعالى. اللحم، قال الشحم هل هو حرام؟ نعم هو حرام بإجماع هذه الأمة، مع أن هذا الإجماع يستند إلى قياس الشحم على اللحم، لأنه الشحم في معنى اللحم. كذلك من الإجماعات التي استند فيها العلم إلى قياس إجماع هذه الأمة على أنه يحرم على القاضي أن يقضي في حال الجوع الشديد والعطش الشديد والقلق الشديد والخوف الشديد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالعلماء مع ذلك قاسوا على الغضب كل مشوش للذهن، وهذا ثابت بالإجماع، وهذا الإجماع مستند إلى قياس، وهذا الإجماع له حرمته مع استناده إلى القياس. إذن بهذا نكون قد أنهينا الكلام بحمد الله وتوفيقه عن هذه المسألة. وطبعا يبقى لنا بحمد الله مسألتان من مسائل الإجماع، وبعدها ننتقل إن شاء الله تعالى إلى دليل الاستصحاب في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. سنأخذ أقسام إجماع من حيث القوة، وذلك فيما ذكره الشيخ ابن قدامة في المجلد الثاني في صفحة 500. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.